فقد جاءت نصوص متعددة ومتنوعة، منها قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال المفسرون: اليوم يقوم الناس للبعث وللنشور، يقوم آكلو الربا كالمجانين. وهذا وعيد، وعيد آخر لمن علم أن هذه المعاملة محرمة ربوية ثم عاد إليها. قال الله تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تعلم أن هذه المعاملة ربوية، هذا المال ربا حرام وتعود إليه، هذا وعيده. من الوعيد أيضا أن الله عز وجل حذرك بأن هذا المال يمحق البركة، يمحق الله الربا، تذهب بركته. لو كان عندك ملايين بلايين الملايين الملايين من الأموال، سواء كان بالعملة اليمنية أو بغيرها، وتعاملت بشيء من المال بالربا، لذهبت هذه الأموال جميعا هباء منثورا. وأيضا الذي يتعامل بالربا الله لا يحبه، كما قال الله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم، لما قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه أوصاف ممن يتعامل بالربا. ألا تعلم يا عبد الله، إن لم تتب من التعامل بالربا فالله سبحانه وتعالى أعلمك بأنه سيكون عليك حرب من الله ورسوله. قال: فإن لم تفعلوا، أي تتوبوا إلى الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كله بسبب التعامل بالربا. وأما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فقد لعن من يتعامل بهذه المعاملات. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال رسول الله، أو قال جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء، الآكل والموكل والشاهد كلهم سواء في الحكم. أيضا من الوعيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات المهلكات، ومنها الربا. أتعلم ما يكون عذابه ممن يتعامل بالربا؟ أتعلم ما مآله من يضع أمواله في البنوك الربوية؟ جاء في صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قال لأصحابه: من رأى منكم رؤيا البارحة فيقصها علي. فبعضهم إذا رأى رؤيا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آتياني من ربي، أي ملكان، فأخذاني. والحديث طويل، فأريا النبي عليه الصلاة والسلام أهوالا من أهوال يوم القيامة، ومما رأى رأى نهرا أحمر اللون كأنه الدم، ورجل قاعد على الشط ومعه أحجار، وسابح يسبح داخل النهر. قال: فكلما عاد يريد أن يعود إلى البر قال: فيفغر فاه فيلقمه حجرا ثم يعود، حتى إذا تعب عاد ويريد أن يعود إلى البر ويلقمه حجرا. هذا آكل الربا. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال: هذا آكل الربا. هذا وعيده. وعيد شديد لمن يتعامل بالربا. ولهذا أشد نوعي الربا هو ربا النسيئة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث ابن عباس قال: لا ربا إلا في نسيئة. هناك تعاملات كثيرة يتعامل بها الناس وظنوا أنها من البيوع الحلال وهي من المحرم، وبل هي من الربا. من ذلكم ما يتعامل به بعضهم الآن وانتشر بشكل كبير، أن رجلا يريد أن يشتري دراجة نارية، أو يريد أن يشتري سيارة، أو يريد أن يشتري بيتا، فيعمد إلى مؤسسة أو إلى بنك ويسمى بنكا إسلاميا زعموا، ثم بعد ذلك هذا صاحب البنك ينزل مندوبا فيشتريه باسمه، ثم بعد ذلك يقسطون على صاحبه، لا حازوا هذه البضاعة ولا تملكوها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس ملكك. وهذه طريقة مشهورة، وظن الناس أنها من النوع الجائز. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن بيع التقسيط، بيع التقسيط صورته أن آتي إليك وأشتري، أريد أن أشتري ثلاجة مثلا، قلت إذا أردتها نقدا فبها فثمنها 100,000، إذا تريد أن أسيئة أي بالتقسيط فثمنها 120,000. هذا جائز إن كنت مالكا لهذه البضاعة، أما إذا أحلت فهذا هو المحك. يقول الشيخ ابن عثيمين قال: هذه مخادعة وحيل محرمة لا يجوز التعامل بها. قال: بل هي أشد من بيع العينة. بيع العينة أن يأتي الرجل إلى رجل تاجر ويقول: أريد مالا. قال: ما عندي مال، لكن خذ هذه البضاعة. فأخذ البضاعة ويكاد أن ينصرف، قال: تعال، ما رأيك أن أشتري هذه البضاعة بأقل وأدفع لك نقدا الآن، لكن لاحظوا أنه سيسجلها عليه بثمن أكثر. وهذه هي بيع العينة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر، ثم قال: سلط الله عليكم عدوا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم. من التعامل بالربا أيضا ما يتعامل به النساء بكثرة، أنهن يذهبن إلى الباعة، إلى باعة الذهب، ثم بعد ذلك تريد أن تشتري قطعة من الذهب هي أثمن من قطعتها التي معها، فيبادلها صاحب المحل على أن تدفع فارقا بينهم، وهذا أيضا ربا. من صور الربا أنك يرسل إليك عملة ليست بيمنية، بالدولار أو بالدرهم أو بالدينار، ثم بعد ذلك تستلمها هنا باليمن بالعملة اليمنية. الأصل في ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواء بسواء، إذا كان يدا بيد. وجاءت في رواية قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الآن عندك صنف واحد لا بد فيه شرطان: الأول التساوي، والثاني التقابض. التساوي والتقابض. أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن يشترط أن يكون هناك تقابض. وهؤلاء الذين يستلمون حولت إليهم أموال من بلد من البلدان خارج اليمن ويستلمون هنا، لا تقابض فيه، صاحب المال هناك وأنت استلمته هنا. أما إذا صرفت مالا عند صراف يدا بيد حتى لو زاد على السعر، أهم شيء في شرط واحد التقابض. صورة أخرى ربوية، والناس ربما يكاد يصعقون. والله عند أن تخبر بعض العوام يقول لا يحتاج هذا إلى تشدد، مع أن الأصل في حديث عبادة بن الصامت كما ذكر. في بعض الأحيان أطلب من صاحب المحل صرفا لعملة، عملة يمنية، فأعطيه 1000 ريال نقد، أي ورقة واحدة، ما يسمى عند العوام بالنوط، آخرها طاء. ثم بعد ذلك قال ما عندي إلا 800 ريال، خذ هذه 800 ريال إذا كنت محتاجا، وبعد قليل تعال وخذ 200 ريال. هذه صورة ربوية، لأن 1000 لا بد أن يشترط فيه شرطان. الآن التساوي موجود، أنت ستعطيني بعد ذلك 200 ريال على أنه سيكون 1000 بـ1000، لكن أين التقابض؟ لا بد أن يكون التساوي والتقابض في المقام نفسه. لا بد أن تعلموا أن أبواب الربا أبواب متشعبة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 74 شعبة. فينبغي علينا أن نحذر وأن نحذر الناس من الربا، لأن الناس الآن صاروا يتفننون بمثل هذه الأمور، وهذه والله محق للبركة، والناس الآن يسيحون سياعا. بعض الموظفين قد يستلمون فوق 100,000 ريال ولا بركة في ماله، والسبب أن الناس أغلبهم يتعاملون بهذه التعاملات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قد يقول قائل ما الذي جعل الناس يغفلون عن هذه التعاملات، بل يتعمدون في بعض الأحيان أن يتعاملوا بها؟ هذا يعود إلى أمور. أولا الجهل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم قراءة كتب أهل العلم. الأمر الثاني فتاوى زائغة، بعضهم كل شيء عنده حلال، كل شيء فيه تفصيل، كل شيء فيه تفصيل عنده، وهذا الذي جعل بعض الناس وجرأهم على ارتكاب بعض المحرمات. الأمر الثالث بعضهم يقول لا، كان إنما الربا محرما كان لما كان يتعامل اليهود مع المسلمين، لأنهم يستغلونهم بذلك، لكن الآن الحمد لله مسلم لمسلم وكل ينتفع، وهذا كلام باطل، لأن الربا حكمه ما زال باقيا إلى يومنا هذا. فاحذروا عباد الله من الربا. وقبل أن أنزل من مقامي هذا أحب أن أنبه تنبيهين ليس له علاقة بالخطبة. التنبيه الأول، نزل تعميم لبعض مرافق حكومية على أنه تقام صلاة الاستسقاء يوم الجمعة، وهذا خطأ. الاستسقاء يكون بأحد أمرين، إما أنه صلاة مستقلة، صلاة مستقلة تسمى صلاة الاستسقاء، فيها دعاء وفيها موعظة، هذا أمر، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس. أو أنه الخطيب يدعو إذا كان لا يوجد مطر، والحمد لله قد جاء مطر البارحة ببعض ضواحي المكلة، وقبل يومين أيضا جاء، فإذا احتاج الناس فلا مانع. جاء في صحيحين من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل المطر على المسلمين. في الجمعة التي بعدها والنبي يخطب قال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكه عنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فمشينا والشمس شارقة، أي انقطع المطر. التنبيه الثاني: ما يحدث في وسائل الإعلام بالاحتفاء بعيد الأم. وعيد الأم ولا سيما عند العرب أنهم يحتفلون في هذه السنوات المتأخرة بواحد وعشرين مارس. فكرة واحد وعشرين مارس هي جاءت من علي أمين ومصطفى أمين، صحفيان مصريان. جاءت أم تشكو أبناءها لمصطفى أمين وتخبره أن أبناءها هجروها ولا أحد يهتم بها، فكان عندهم عمود في جريدة الأخبار اسمه هذا العمود فكرة، فطرحوا فكرة: لماذا لا يكون يوما خاصا بالأم بتكريمها؟ وهذا زاد الطين بلة والأمر علة، لأنه قد يرى الولد أنه أدى حق أمه في يوم واحد، مع أن أحق الناس بحسن صحبتك هي أمك ثم أمك ثم أمك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وللأسف أن هذا اليوم 21 مارس يوافق كما قال بعض الكتاب المعاصرين يوم احتفال تأسيس الفرقة البهائية، وهي فرقة كافرة. عندهم نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نبي بعدي. فإذا أردت أن تكرم أمك كرمها كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة، وبر بها إلى أن تموت. فهذا ما جاء به شرع، لم يأتي بيوم واحد، لكن الآن صارت الهدايا في المحلات والدكاكين: عيد الأم عيد الأم، وهي ما خرجت إلا من مصر. فحنانيك حنانيك، يا من تريد بر أمك فبر بها في السنة كلها في العمر كله، ولا تجعل لها يوما واحدا ثم في السنة كلها ربما تهين أمك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.